ما معنى الفتنة وما هي أنواعها وكيف النجاة منها؟ أكثر من سؤال في هذا السؤال وردت نظرا لأهمية هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع ذكرناه عند الحديث عن علامات الساعة، وأن من علامات الساعة كثرة الفتن، كثرة الفتن، والفتن وكثرتها من علامات الساعة كما أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. ومن العلامات التي وقعت وأيضا هي مستمرة في حياة المسلمين وأيضا ستطول أعواما قادمة، والكلام عن الفتن لا شك أنه من أهم المواضيع التي يجب على المسلم في هذا الزمان أن يفقهها ويتعلمها ويعرف كيف يتصرف التصرف الشرعي، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الفتن. فالموضوع مهم جدا وخطير جدا، وكم من الناس انحرفوا عن طريق الإسلام بسبب عدم فقههم هذا الأمر، وصنفت كثير من المصنفات في موضوع الفتن. فدراسة موضوع الفتن من القضايا المهمة في حياة المسلمين، والغفلة عنها ونسيانها أمر خطير وشر مستطير. والإسلام حرص على تنبيه المسلم إلى الفتن وعلامات الفتن وأنواع الفتن وأزمانها وأماكنها وأحوالها وموقفه منها، ليكون المسلم على بينة فلا يفاجأ بظهور هذه الفتن ويخوض فيها ويفتتن بها. فمعرفة المنهج الشرعي في مواجهة الفتن أمر مهم ليستطيع المسلم الثبات على دينه والرجوع إلى الله عز وجل، يعتمد عليه سبحانه وتعالى ويستمد منه المعونة. أما غير المسلم فهو في غاية الإرهاق والتعب والنكد، لأنه لا يتعامل مع هذه الفتن تعاملا وفق تعاليم الإسلام. الفتن لها آثار، الفتن إذا حلت بأرض يصير الناس فيها بلا عقول، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. الكلام في هذا الأمر فيه تنبيه وفيه توعية لكل من أراد الخير لنفسه ولبلده ولوطنه. فمعرفة الفتن وكيف النجاة منها أمر مهم، والواجب على المسلم أن يفقه هذا الأمر. أطلت في الإجابة على هذا السؤال ولازلت مستمرا لأهمية هذا الموضوع. وليست كل فتنة نذير شر وهلاك، بل قد يكون افتتان المؤمن وابتلاؤه دليل خير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. ما هي الفتنة؟ تعريف الفتنة: للفتنة عدة معان جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي الفتنة بمعنى الابتلاء، وتأتي بمعنى الامتحان، وتأتي بمعنى الاختبار، وتأتي فتنة المال ومعناها، وفتنة الأولاد، وفتنة الكفر، وفتنة اختلاف الناس بالآراء. والفتنة تأتي بمعنى الإضلال والعذاب والفضيحة وغيرها من المعاني التي جاءت في الكتاب وفي السنة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: أي في قلوبهم تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر ونفاق وبدعة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يحذرهم من أي شيء؟ أن تصيبهم فتنة، والفتنة يصيبهم إما أن يكون كفر أو نفاق أو بدعة بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب الائتمار بأمره، ويجب وتجب طاعته صلى الله عليه وسلم خشية من الفتنة. ويقول الله عز وجل أيضا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة يقول ابن كثير أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. فالذين يتبعون ما تشابه من القرآن من آيات الله يريدون افتتان الناس، يريدون إضلال أتباعهم وإبعادهم عن الحق. وهكذا جاء لفظ الفتنة في كتاب الله لعدة معان كما أشرت. خطورة الفتنة على الدين، لا شك أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على دينه. ومن أخطر ما يفسد هذا الدين ويضيع هذا الدين عند المسلم الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، سارعوا للأعمال الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم في صحيحه. يقول النووي رحمه الله: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويديم الأمن والأمان في بلادنا، نستطيع أن نتعبد الله عز وجل ونصلي في المساجد ونحضر مجالس العلم. هناك بلاد من بلاد المسلمين لا يستطيعون لكثرة الفتن في بلادهم، فنسأل الله يحفظنا وإياكم ويبعد بلادنا عن كل سوء. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها الفتن كثيرة وتعرض على قلب المؤمن، فإذا تقبل هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. في هذا القلب أنكر هذه الفتنة ولا يخوض فيها ولا يتكلم فيها ولا يتعرض لهذه الفتنة، ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ به من هذه الفتنة فلا تؤثر عليه. قلبه أبيض حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه قوي الإيمان، لأنه عنده العلم الصحيح المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يتصرف، يعلم المنهج الشرعي في مواجهة الفتنة، فيلجأ إلى الله عز وجل فلا تضره الفتن. قال: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا حديث أيضا يدل على أن الفتن تعرض على هذه القلوب، فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتخذ سبيل النجاة من هذه الفتن الذي سنذكره بعد قليل. يقول حذيفة رضي الله عنه: إياك والفتن، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم. أثر صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أيضا، وهو أعلم الصحابة بأحاديث الفتن كما صحت بذلك النصوص. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل حديث متفق عليه تظهر الفتن. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستظهر وظهر بعضها وسيظهر في أيامنا وسيظهر أيضا بعد ذلك كما دلت على ذلك النصوص. يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. حديث عظيم وبيان منه صلى الله عليه وسلم بما سيكون في آخر الأمر وكيف النجاة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يهتم بعقيدته وبإيمانه ويصحح إيمانه ويجدد إيمانه ويحافظ على هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر حتى ينجو من هذه الأمور وهذه الفتن. الفتن كثيرة كما جاءت بها النصوص ومتنوعة، منها فتن دينية ومنها فتن دنيوية. من الفتن فتنة اللسان، اللسان من أشد الأعضاء خطورة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان من الفتن، يجب على الإنسان أن يحافظ على هذا اللسان. فتنة اللسان في آفاته من الغيبة والنميمة والكذب والحسد وغيرها من أمراض اللسان. النجاة من آفات اللسان وفتنة اللسان في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن كيف النجاة، قال صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك. كيف النجاة؟ يعني من الفتن إذا اشتدت، قال أملك عليك لسانك، هذا اللسان أمسكه، لا تتكلم في شيء لا يعنيك ولا تنطق بكلمة تكون وبالا عليك. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا حديث عظيم، وصية منه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فهذا اللسان من أشد الأعضاء خطورة، فتنة اللسان، ننتبه لهذا. أيضا فتنة الاختلاف والفرقة، الفرقة محرمة شرعا، قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا، فالفرقة محرمة. ويقول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. جماعة المسلمين رحمة لهم، فإذا افترقوا فهو عذاب لهم. والفرقة بجميع أنواعها في المناهج والجماعات والأحزاب والأفكار والأقوال والأعمال عذاب وفتنة لهذه الأمة، لأنها تمزق هذه الأمة إربا وتقطعها شيعا وأحزابا، وما أعظمها من فتنة. وأسباب الفرقة كثيرة، لماذا يفترق الناس؟ لماذا تظهر الأحزاب والجماعات والأفكار ويتركون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ من الأسباب الابتداع في دين الله، اتباع الهوى، كيد أعداء الإسلام، تعصب للفرق والجماعات والمذاهب والأشخاص تعصبا أعمى، هذا يفرق كلمة المسلمين. فما هو النجاة من هذه الفتنة؟ أن يتحاكم المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا على افتراق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا في دين الله، ولم يحدثوا مناهج وجماعات وأحزاب وأقوال تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفتنة أيضا فتنة الغنى والفقر. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ففتنة الغنى، فتنة الغنى، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال إذا كثر عند المسلم يشغله عن طاعة الله عز وجل. يقول الإمام المناوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، قال: أي الالتهاء به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسى الآخرة، ينسي الآخرة. وفيه أن المال فتنة، وقد تمسك به من فضل الفقر على الغنى. ومن دلائل الافتتان بالمال الرياء في الإنفاق والمن به والانشغال به عن ذكر الله عز وجل، والكسب الحرام والإنفاق الحرام. فقد روى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. هذا حديث رواه أحمد والبخاري. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من المال، أمن حلال أو من الحرام. وهذه فتنة عظيمة لا شك في ذلك، نسأل الله العافية. فتنة الفقر أيضا، وإذا كانت فترة يعني كثرة المال تعرض صاحبه للفتن، فإن الفقر كذلك إذا لم يصبر هذا الفقير. عدم الصبر على ابتلاء الفقر فتنة، تسخط وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره والاعتراض على قضاء الله. فالفقر مصيبة عظيمة إذا لم يصبر عليه المسلم، وقع في الحسد والسرقة والرشوة والربا وهكذا. من الفتن فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال أيضا: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من فتنة النساء ظهورهن كاسيات عاريات مائلات مميلات. من فتنة النساء أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تخبل في صورة الشيطان، يعني الشيطان يزينها للرجال الأجانب، وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا هو النجاة من هذه الفتنة، بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة الأولاد أيضا، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال ابن كثير: أي اختبار وامتحان مني لكم، ليعلم أتشكرونه عز وجل عليها وتطيعونه وتشتغلون بها عنه أم لا. من فتنة الأولاد الاشتغال بهم عن ذكر الله عز وجل. ما هي النجاة؟ ينبغي على الوالدين احتساب الأجر والثواب في القيام بتربية الأولاد ورعايتهم الرعاية الصالحة، والإنفاق عليهم من الحلال والعدل بينهم، والصبر عليهم والإحسان إليهم. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه مسلم في صحيحه. من الفتنة أيضا فتنة الهرج، ومر معنا بعض الأحاديث. الهرج القتل كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ولكثرة القتل بين المسلمين في آخر الزمان لا يدري القاتل ولا المقتول ما سبب القتل، فإذا حدثت هذه الفتنة ووقع القتال بين المسلمين على غير المنهج الشرعي، فعلى المسلم أن يعتزل الفتنة ولا يشارك فيها ولو بكلمة. عليه أن يحفظ لسانه عن الخوض في هذه الفتنة ويلزم بيته. عليه أن يفر من هذه الفتن إلى البادية، وعليه أن يكثر من العبادة إذا كثرت الفتن. أيضا فتنة الدجال وفتنة الممات، هذه فتن، تكلمنا عن فتنة الدجال وفتنة الممات أيضا، وهي الفتنة عند الاحتضار وسكرات الموت. هذه الفتنة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم في التشهد في الصلاة قبل السلام، إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا والممات، فتنة المحيا التي مرت معنا، التي في الحياة، الفتن التي مرت، وفتنة الممات هي عند الاحتضار، عند سكرات الموت. هنا فتنة عظيمة، يأتي الشيطان ويفتن المسلم ويريد أن يبعده عن دينه. قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. هذه الفتنة أيضا عظيمة، نستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتنة، فتنة الممات. وفتنة الخبر أيضا، هذه فتن كثيرة معلومة لديكم في الصحيحين. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل عن كثير من الغيب في هذه اللحظة، يقول: حتى رأيت الجنة والنار. صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيسأل الرجل الميت ويقعد في قبره ويسأل عن الإسلام، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هذه فتنة القبر أيضا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منها، نستعيذ منها. فما هي آثار الفتن؟ الله عز وجل يبتلي عباده بالفتن ليتميز الصادق من الكاذب، ليتميز الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل: ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الفتنة. قال عز وجل: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة فيها تمييز للصادقين من الكاذبين. من آثار الفتنة أيضا كشف أستار المنافقين وفضحهم، وهكذا الرحمة والمغفرة لمن فتن. فالله عز وجل يبتلي عباده ليرحمهم، ليغفر لهم، يبتليهم بالفتن. فإذا صبروا عليها وجاهدوا أنفسهم وعبدوا الله عز وجل في الفتن أصابتهم رحمة الله عز وجل وأدركتهم مغفرته سبحانه وتعالى. ليتميز الصابر والشاكر، ليحذر المسلم من الشيطان وكيده. فتأتي الفتن تنقي الناس وتبين من هو الصادق منهم ومن هو الكاذب في إيمانه. فما هو طريق النجاة؟ في آخر جواب السؤال: ما هو سبيل النجاة من هذه الفتن؟ الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو أول أمر للنجاة من الفتن، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نتمسك بها؟ أولا نتعلم ما في الكتاب والسنة من اعتقاد ومن أحكام ومن حلال ومن حرام، فنتمسك ونعمل بما جاء في الكتاب والسنة. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن ما هو الحل؟ عليكم بسنتي للنجاة من هذا الاختلاف الكثير مما سيأتي بعدي من الفتن ومن الاختلاف. عليكم بسنتي، تمسكوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بهما للنجاة من الفتن. السبب الثاني: لزوم الجماعة، جماعة المسلمين في البلد، في المجتمع الذي يعيش فيه المسلم، جماعة المسلمين التي عليها ولي أمر للمسلمين، يتمسك ويلزم هذه الجماعة ويقيم دينه بين هذه الجماعة، ويتعاون مع جماعته في مجتمعه على البر والتقوى، ويحث على الأخوة الإيمانية والموالاة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الشر والتفرق، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري. قال النووي رحمه الله: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. فالالتزام بجماعة المسلمين فيه النجاة، فلا يجوز للمسلم أن يخرج عن طاعة أميره ويبايع غيره، فالبيعة لولي أمره واجبة. فيلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه طريق للنجاة من الفتن. الأمر الثالث: الالتفات حول العلماء، الرجوع إليهم عند الفتن يعين على الثبات في الفتن ويعصم من الزيق والفرقة والانحراف. روى الحاكم في مستدركه عن بشير عن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، أراد أن يسافر يرجع إلى مكانه، فودعوه فقلنا له: أعهد إلينا، وجهنا، انصحنا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. فلجأوا إلى العالم عبد الله بن مسعود، من فقهاء وعلماء الصحابة، لجأوا إليه لأن الفتن كثرت. قال: قد وقع الناس، قد وقع الناس في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال عبد الله بن مسعود: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة. أوصاهم بالجماعة، بلزوم جماعة المسلمين وعدم التحزب وعدم تشكيل الجماعات والأحزاب، هذه كلها لا تجوز. قال ابن القيم رحمه الله وذكر شيئا من دور شيخه شيخ الإسلام في التثبيت، يقول ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. يلجؤون إلى العلماء، يلتفون حول العلماء إذا اشتد البلاء واشتدت الفتن. طلب العلم الشرعي الأمر الرابع للنجاة من الفتن، حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم، لأن العلم يرفع ويخبض عند ظهور الفتن. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. فالعلم الشرعي مهم جدا لمواجهة الفتن والنجاة منها. لذلك تجد العلماء وطلبة العلم الشرعي أبعد الناس عن الفتن، لأن عندهم العلم، لأنهم عندهم المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن، وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. فالنجاة من الفتن ومن ظلمة الفتن طلب العلم الشرعي، تعلم العقيدة والأحكام الشرعية، الحلال والحرام، فيه النجاة من الفتن. يقول حذيفة لابن مسعود رضي الله عنهما حينما سأله عن الفتنة، سأله عن الفتنة، عبد الله بن مسعود يسأل حذيفة عن الفتنة، لأن حذيفة أعلم الصحابة بالفتن، وهو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره عن الفتن. ولذلك كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يسأله عن الشر وعن الفتن فيجيبه ويعلمه صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود يسأل حذيفة عن الفتنة، فقال حذيفة: أما تعرف دينك يا ابن مسعود؟ أما تعرف دينك يا ابن مسعود؟ قال: بلى. قال: فإنها لا تضر الفتنة ما عرفت دينك. اعرف دينك، تعلم دينك، اطلب العلم الشرعي، واعلم دينك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والأئمة، تنجو من الفتن. الأمر سهل، لكن يحتاج إلى إخلاص ونية وهمة عالية في طلب العلم الشرعي. من النجاة من الفتن أيضا الأمر الخامس الثقة بنصر الله عز وجل، وأن المستقبل للإسلام مهما اشتدت الأمور ومهما اسودت الفتن وأظلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، لا يستطيع أحد أن يقضي على الإسلام، لا يستطيع. نصر الله عز وجل قادم، ولكنها فتنة وابتلاء واختبار، فعلينا بالثبات، علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونسلك سبيل النجاة من الفتن. الثقة بنصر الله عز وجل، وأن الله عز وجل قادر على أعداء الإسلام، قادر على كل من يكيد للإسلام والمسلمين، فعلينا بالصبر والتمسك بالجماعة واللجوء إلى الله عز وجل إذا سودت الفتن وأظلمت. من النجاة من الفتن الأمر السادس الحذر من الإشاعات عند وقوعها. قال عمر رضي الله عنه: إياكم والفتن، فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. فعلينا أن نحذر ونحفظ مجتمعنا ووطننا من الإشاعات، لا نأخذ من أي واحد تصدر الإشاعات، هناك جهات مختصة هي التي تنقل الأخبار للناس، فالرجوع إليها وعدم بث الإشاعات وإثارة الإشاعات والخوف في المجتمع. وعلينا السمع والطاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. رواه أبو داود في سننه. إذن من طرق النجاة الأمر الثالث الحذر من الإشاعات إذا كثرت، فلا يساهم المسلم بلسانه ولا بكتابته في نشر الإشاعات في المجتمع. من سبل النجاة أيضا الأمر السابع الصبر أمام الفتن، الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر عند المصيبة والابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 منكم. رواه البزار والطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير. حث صلى الله عليه وسلم على الصبر وأمرنا بالصبر عند الفتن. ولما افتتن آل ياسر رضي الله عنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، أوصاهم بالصبر في هذه الفتنة، فإن موعدكم الجنة. البعد عن مواطن الفتن واجتناب مواطن الفتن الأمر الثامن للنجاة من الفتن. عدم التعرض لها، ترك أرض الفتنة. إذن البعد عن مواطن الفتن هذا من أسباب النجاة من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يعني أجره عظيم إذا ابتلي، هرب من الفتنة وابتعد عن مواطن الفتنة، لكن الفتنة لم تتركه، ولكن الفتنة لم تتركه وراءه فابتلي فصبر، فهو السعيد كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه وهو في صحيح الجامع: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فالفرار من الفتن، البعد عن مواطن الفتن، عدم الخوض باللسان في الفتن، إمساك اللسان عند الفتن. وأخيرا أو قبل الأخير من سبل النجاة من الفتن الأمر التاسع الإكثار من طاعة الله، الإكثار من العبادة، من الصيام ومن الذكر ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة ومن العبادة بأنواعها، الإكثار من العبادة إذا اشتدت الفتن. في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط الأمور بين الناس، وسبب فضل كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها، عن العبادة، ولا يتفرغ لها إلا أفراد. لكثرة الفتن تشغل الناس عن عبادة الله عز وجل. وكم أغلقت مساجد وعطلت صلوات جمعة وجماعات في بعض البلاد بسبب الفتن، انشغل الناس بالفتن. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. التعوذ بالله تعالى من الفتن هذا عاشرا وأخيرا من الأمور المهمة للنجاة من الفتن. نستعيذ بالله عز وجل، نعوذ به سبحانه وتعالى من الفتن، نلجأ إليه عز وجل في كل شيء ومن الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم في صحيحه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. هذه إجابة طويلة لأهمية هذا الموضوع.